Book 2 83 83 الماضي 3 Prošlost 3 يتصل تليفونيا Telefonirati لقد اتصلت تليفونيا Ja sam telefonirao, telefonirala. لقد اتصلت تليفونيا طيلة الوقت. Ja sam celo vreme telefonirao, telefonirala. يسأل Pitati لقد سألت Ja sam pitao, pitala. لقد سألت دائما. Ja sam uvek pitao, pitala. يحكي. Ispričati. لقد حكيت. Ja sam ispričao, ispričala. لقد حكيت كل الحكاية. Ja sam ispričao. Ispričala celu priču. يتعلم Učiti. لقد ذاكرت. Ja sam učio, učila. لقد ذاكرت طوال المساء. Ja sam učio, učila celo veče. يشتغل راديتي لقد اشتغلت يا سم راديو راديلا لقد اشتغلت طوال اليوم يا سم راديو راديلا целый دان يأكل يستي لقد أكلت. Ja sam jeo, jela. لقد أكلت كل الطعام. Ja sam pojeo, pojela svu hranu.